باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيامى منكم. طيب، قال من قال لا نكاح إلا بولي، أفادنا المؤلف في هذه الترجمة أن هناك قولا لأهل العلم سوى هذا القول، وهو كذلك، فإن العلماء اختلفوا هل يشترط للنكاح الولي أو لا يشترط، على قولين بل على أكثر من قولين. والصحيح أنه شرط، واستدل المؤلف بآيات ثلاث. قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والعضل بمعنى المنع، وهو يدل على أنه لا بد من الولي، وذلك لأنه لولا أن الولي شرط لكان عضله غير مؤثر، لكان عضله غير مؤثر. أعرفتم؟ هذا وجه الاستدلال في الآية، ولهذا نهاه الله عنه. ولكن فيه بحث، إذ قد يقول قائل: إن عضله يؤثر إما أن تمتنع من تزويج نفسها حياء، فإذا لم يعضلها زوجت نفسها، يعني فتمتنع من تزويج نفسها لا لأنها لا تملك ذلك، ولكن إيش؟ حياء. ثانيا، وإما أن يقال إنه لا يملك العضل شرعا لكن قد يملكه بحسب العادة، فنهي عن ذلك لئلا تغلبه العادة فيعضل وإن كان لا يستحقه، لأنها لها أن تزوج نفسها. وقد يقال إنه نهى عن العضل لئلا يقع بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين خاطبها شيء من العداوة والبغضاء. وما دام هذا الاحتمالات الثلاثة كلها واردة، فإن الاستدلال به على اشتراط الولي فيه نظر. واضح؟ طيب، فصار الاحتمالات الآن عندنا أربعة. الأول ما أشار إلى المؤلف من أن عضله يقتضي أن لا تزوج نفسها، ولولا ذلك لم يكن لعضله فائدة. الاحتمال الثاني أن يقال لا يعضلها لأنه قد يسلط عليها بحسب العادة والعرف فيمنعها، وإن كانت تستطيع أن تزوج نفسها. الثالث أنه قد تمتنع من تزويج نفسها إذا عضلها، لأنها لا تملك ذلك، ولكن حياء وخجلا. الرابع أن يكون العضل هذا سببا للعداوة والبغضة بينها وبين وليها، أو بين الولي والزوج الخاطب أو الخاطب، فنهى عن العضل لئلا يحصل فيها هذه المفاسد. طيب، الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف، قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا المشركين، أين المفعول الأول أو الثاني؟ يعني ولا تنكحوا المشركين المؤمنات حتى يؤمنوا، وهذا يدل على أن الأمر بيد من؟ بيد الولي، يعني قال لا تنكحوهن، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تنكح المرأة نفسها. والاستدلال بهذه الآية واضح، لأنه انظر الآية، اقرأها: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. في الأول قال تنكح، فأسند النكاح إلى الزوج، وهنا قال ولا تنكحوا، ولم يقل ولا ينكحن المشركين حتى يؤمنوا. فدل هذا على أن الذي يتولى العقد هو الولي، وهو كذلك. والآية هذه ظاهرة جدا. قال المسألة الثالث، قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا، فوجه الخطاب إلى الأولياء، والأيام هن الأرامل التي لا أزواج لهن، أو التي تأيمت من زوجها أي فارقته. وأيا كان فالخطاب موجه الآن إلى غير النساء بل إلى أوليائهم. فدل القرآن على أن المرأة لا تتولى تزويج نفسها، وأن المخاطب بالتزويج هو الولي. كذا محمد نور، ما عندك نوم اليوم؟ طيب. كذلك أيضا السنة دلت على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فإن قال قائل في الاستدلال بهذا الحديث نظر، إذ يحتمل أن المعنى لا نكاح تام إلا بولي، فالجواب أن الأصل في النفي نفي الحقيقة، الحقيقة الواقعة أو الحقيقة الشرعية. فنبدأ أولا، إذا جاء النفي مسلطا على شيء فالأصل أنه نفي الحقيقة الواقعة، يعني نفي الوجود، فإن وجد فنفي الصح وهي الحقيقة الشرعية. فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على أن هذا يصح فهو نفي الكمال. وهنا ليس عندنا نص يدل على أن النكاح بلا ولي صحيح حتى نحمل قوله لا نكاح إلا بولي على نفي الكمال، وحينئذ يجب أن يحمل النفي هنا على نفي الصحة، صحة نعم. فلا صح النكاح إلا بولي، واضح؟ طيب الثالث، الدليل الثالث المعنى، المعنى والنظر الصحيح يقتضي أن لا تزوج المرأة نفسها، وذلك لأن المرأة قاصرة النظر لا تعرف الكفء من غيره، ولأنها سريعة العاطفة، لو يرقق الإنسان لها القول نعم انقادت إليه بسهولة، ولأنها ليس عندها بعد نظر فتخدع. والمسألة ليست هينة، المسألة ستبقى مع هذا الزوج إلى الممات، إلى الممات. فإذا تبين أنه ليس بصالح وليس بكفؤ بعد أن يعقد له عليها، فما الذي يخلصها منه؟ واضح؟ فصارت الأدلة على وجوب الولاية في النكاح الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فإن قال قائل أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها وأن تتصرف فيه بدون ولي؟ فالجواب بلى، نعم الجواب بلى. فإن قال قيسوا عليه النكاح، فالجواب لا، لا نقيس، لأن هذا القياس في مقابلة النص، وكلنا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، لا اعتبار به، واضح؟ وحينئذ نبطل القياس هذا لأن النص على خلاف. ثم نقول يشترط لصحة القياس تساوي الفرع والأصل في العلة. وش الفرع؟ المقيس، والأصل المقيس عليه. يشترط تساوي الفرع والأصل في العلة، وهنا لا يستويان، فرق بين أن تزوج المرأة نفسها وبين أن تبيع مالها، بيع المال بسيط، وإذا باعت هذا المال وقدر أنها ندمت على بيعه، ندمت على بيعه اشترت نظيره أو أحسن منه. لكن المشكل إذا زوجت نفسها ثم ندمت، هذا المشكل، نعم تتعب، وربما الزوج يتعلق بها عنادا. يمكن بعض الأزواج ما يرغب زوجته، لكن إذا رأى أنها هي قد ملت ذهب يسكت حتى تبذل من المال ما يثقل كاهلها وكاهل أهلها، ثم بعد ذلك يطلق. على كل حال النظر الصحيح يؤيد أنه لا بد من الولي، لا بد من الولي. ولكن هل تقدم رغبة الولي أم رغبة المرأة؟ بمعنى إذا اختارت المرأة شخصا واختار ولي شخص آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الولي؟ نقول إذا عينت كفؤا في دينه وخلقه فالنظر له فيؤخذ بتعيينه، وإن عينت فاسقا وليس بكفؤ أخذ بتعيين الولي. ومع ذلك لا تجبر على من عينه، لكنها تمنع ممن عينت لفسقه وعدم صلاحيته لها. طيب، فإن رضيت، فإن عينت كفؤا صالحا وعين وليها من هو أصلح، فمن الذي يؤخذ بتعيينه؟ بتعيينها هي، لأنها أدرى بنفسها. وما دامت قد عينت كفؤا في دينه وخلقه فإنه لا يجوز منعها منه. فإذا قال قائل أبى الولي أن يزوجها كفءا، أبى الولي أن يزوجها كفءا وهي رضيت، فإن ولايته في هذه الحال تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، إلى من بعده من الأولياء. فإذا أبى أبوها أن يزوجها كفءا زوجها عمه أو أخوها إذا كان لها أخ رشيد، أو ابنها إذا كان لها ابن رشيد، وتسقط ولاية الأقرب بمنعه. طيب، فإن تكرر منعه بأن خطبها رجل ثم رجل ثم رجل وهو يمنع، وكل الخطاب أكفى، قال أهل العلماء، قال العلماء فإننا لا نقتصر على سقوط ولايته بل نقول هو الآن فاسق، الآن فاسق. وتعلمون ماذا يترتب على الفسق؟ لا تصح إمامته ولا تقبل شهادته وتنتفي ولايته حتى على بنات الأخريات، لا يكون وليا إذا تكرر إما مرتين أو ثلاثا، وإن تكرر خمسا من باب أولى. وبهذا نعرف خطأ من يفعلون ذلك بمن ولاهم الله عليهم، حيث إنها يتردد عليها الرجال الأكفاء ولكن يأبى، إما عنادا لها، لأن بعض الناس نسأل الله العافية لما وجدت الله حمد هذه الاستقامة في كثير من الشباب والشابات صار آباؤهم الفساق الذين يكرهون الدين يعاندونهم، يأتيها الخاطب الكفر وترغبه ولكن يأبى، ويأتيها الثاني والثالث ولكن يأبى. والناس كما تعلمون عندهم ولله الحمد من الحياء ما يمنعهم من أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم، وإلا فلو رفع الأمر إلى الحاكم لقال للأب اجلس مكانك نحن نزوجك ولا ولاية لك عليها، ما دمت قد تكرر منك المنع فلا ولاية لك عليها ولا على غيرها من بناتك. نعم، وأنا أقول هذا، أقول وليت النساء يعملن ذلك حتى يرتدع أولئك الآباء الظلمة الذين يحتكرون النساء كما يحتكرون السلع، لا سيما إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير وأهل التمسك بالدين، فإن هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع. كل إنسان يمنع ابنته من أجل كراهة الخاطب لأنه صاحب دين هذا لا كرامة له أبدا، بل هو من أعداء ابنته في الواقع، ومن أعداء ابنته. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أي شخص أعدى لها من شخص يمنعها من رجل له خلق ودين يتقدم إليها وهي ترابه فيمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه أو عنادا لها لأنها رضيته، ويقول لا أزوجك إلا فاسقا ماردا إلى آخره إلى آخر ما يريد مما يجبرها عليه، وكأنها والعياذ بالله كأنها شاة أو بقرة يبيعها على من شاء من الزبائن. فالحاصل أن الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في من والله الله عليه، وأنه إذا منعها كفءا رضيته انتقلت بها إلى من؟ إلى من بعده، فإن تكرر ذلك منه صار فاسقا لا ولاية له عليها ولا على غيرها من بناته. هكذا قرره أهل العلم، وهو موجود صريحا في كلامهم في باب شروط النكاح، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. طيب، من هو الولي؟ هل هو كل قريب ولا كل وارث ولا من؟ الولي كل عاصب، كل عاصب فهو ولي، خرج في قولنا كل عاصب من يرث بالفرض فقط أو بالرحم، من يرث بالفرض أو بالرحم فإنه ليس بولي. الذي يرث بالفرض كالأخ من الأم، فالأخ من الأم وإن كان من أشفق الناس على المرأة ليس وليا له. ومن يرث بالرحم ليس بولي كأبي الأم مثلا، فلو عاشت هذه البنت عند أبي أمها وكان حاضنها وكان من أبر الناس بها فإنه لا يتولى العقد، يتولى العقد من؟ العاصب البعيد. فإن لم يكن لها عاصب تولاه الحاكم، ولا يتولاه القريب الذي لا يرث إلا بالرحم أو بالفرض فقط. لكن في مثل هذه الحال ينبغي للحاكم أن يوكل من لا ولاية له من الأقارب من جهة الأم، فيوكل أخاها من أمها مثلا أو يوكل أبا أمها لما في ذلك من لم الشعث ورعب الصدر وجبر الخاطر، لأنه من المشكل أن هذا الأب أبا أمها قد حضنها إلى أن كبرت وبلغت سن الزواج، ثم نقول يزوجها القاضي وهذا لا يزوجها مع أنها في بيته وتأكل من نعمته وتحت حضانته وتربيته. فمثل هذه الحال ينبغي الحاكم يعني القاضي أن يوكل من؟ هذا الرجل أبا أمه في تزويجه. أين؟ وقال بعض أهل العلم إن جميع الأقارب لهم ولاية، لكن يبدأ بالعصبة، يبدأ بالعصبة، فإن لم يكن فمن سواهم من ذوي الفرض والرحم، لأنهم كما يتولونها في الإرث يتولونها كذلك في النضع والتزويج. لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في النكاح إلا لمن يرث بالتعصيب فقط. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترابون أن تنكحوهن قال هذا في اليتيم قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن ينكحه أحد في مالها. الأخير نعم قول يخطب الرجل إلى الرجل ابنته، يعني ما يذهب إلى المرأة فيخطبها إنما يخطبها موليا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذيفة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. الشاهد قوله أنكحتك في هذا دليل على أن الولي هو الذي يتولى الإنكاح. نعم. حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن يرجع إليه فأنزل الله هذه الآية تريد أن ترجع إليه نعم وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه. الشاهد من هذا أنهم ذهبوا إلى أخيها نعم وأنه يقول لن أزوجك وهذا يدل على أن الأمر بيد الأولياء وإلا لكان إذا لم يزوجها ذهبوا إليها وزوجت نفسها. نعم. باب إذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة وهو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي. فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. طيب إذا كان الولي هو الخاطب فماذا يصنع؟ هل يزوج نفسه؟ الجواب نعم يزوج نفسه. هذه امرأة ليس لها ولي إلا ابن عمها وابن عمها يريد أن يتزوجها وهي راغبة فيه فماذا يصنع؟ ها؟ قال بعض العلماء يوكل من يزوجه فيقول يا فلان وكلتك تزوجني فلان. ولهذا يقول خطب المغيرة بن شعبة امرأة وأولى الناس بها فأمر رجلا فزوجها قال زوجني فلانة لأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي لأن العقد كما نعلم زوج وزوجة وولي فلأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي نقول لهذا الولي الذي يريد أن يتزوجها وكل شخصا يزوجك. إن كان محمد نور هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم قال لئلا يخلو العقد من صورة الولي. وقال بعض العلماء لا حاجة إلى أن يوكل لأنه حتى لو وكل فالوكيل قائم مقامه وحقوق العقد تتعلق بالموكل ولا حاجة إلى أن يوكل بل يشهد اثنين فيقول أشهدكما أني تزوجت فلانة بس. وهنا لا نحتاج إلى إجابة لأن الإجابة صار ضمن القبول في يجب اثنين نشهد يقول تعالى أنا أريد أن أتزوج بنت عمي وأنا ولي فأشهدكما أني تزوجت فلانة ويعينها باسمه. طيب ويقول هنا قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. هذا ورضيت ولا لا؟ أي رضيت وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل أن يعقد لنفسه وإن لم يأذن له الموكل، وهو خلاف المشهور من أهل عند أهل العلم. المشهور عند أهل العلم أن الوكيل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه لأنه متهم، لكن إذا أذن الموكل جاز لزوال التهمة. وهنا عبد الرحمن بن عوف قال: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وكأن عبد الرحمن من أوليائها رضي الله عنه، فقال: قد تزوجتك. انعقد النكاح ولا لا؟ انعقد. لكن ظاهر الحديث أيضا أنه ليس فيه شهود، لم يشهد، ولكن يقال قد يكون هناك شهود ولكن لم يذكروا في الحديث، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وقد يقال إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يرى أن الإشهاد شرط في صحة النكاح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يشترط لصحة النكاح الإشهاد أو لا يشترط؟ لكن فيه إشكال على حسب ما ذكره الشارح، أظن ذكر أن جماعة تقدموا إليها ليخطبوها من عبد الرحمن بن عوف، وأن عبد الرحمن قال لها: هل تجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قالت: قد تزوجتك. فهنا تزوجها عبد الرحمن مع أنه قد تقدم إليها خطاب، وكأن عبد الرحمن رضي الله عنه فهم من قولها نعم، فهم منه التفويض المطلق، وأنها لو كانت تريد أن الأمر إليه في حال دون أخرى لكانت استفصلت أو قيدت الإطلاق التي قالت نعم. الشاهد فيه أو الفائدة منه أنه يجوز للولي الذي يريد أن يتزوج موليته أن يقتصر على قوله: ها قد تزوجتك، أو على قوله لرجلين: أشهدكما أني قد تزوجت ابنة عمي فلانة. نعم. طيب، حديث سهل، ووجه الاستدلال منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها لأن كونها وهبت نفسها له يدل على أنها فوضت الأمر إليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.